والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط زوران لها أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله عز وجل، فلا يقع أحد في حدود الله عز وجل حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول. قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله أبواب الأمثال أو باب الأمثال، يعني الأمثال هي جمع مثل، وهو ما يضرب في المثل المحسوس ليقرب فهمه ومعناه إلى الذهن والفهم. وهذا ينفع، تنفع الأمثال لعامة الناس، تنفع مثال عامة الناس، وأحيانا قد تكون قد لا يفهمها إلا الخاصة، قد لا يفهمها إلا الخاصة. وهذا الحديث في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس. عندك يقول حدثنا ولا عن؟ نعم، بقية. قال: حدثنا بقية. لا، بقية يقول بعدها، بقية عمن يحدث؟ عن بحير، عن بحير بن سعد. نعم، هو مدلس إسماعيل بن عياش أحسن حالا منه. إسماعيل بن عياش أحسن حالا منه إذا روى عن إيش؟ يعني عن عن عن عن العراقيين و عن أهل الشام، إذا روى عن أهل الشام. أما إذا روى عن أهل الحجاز والعراقيين فروايته فيها ضعف. وعلى كل حال، هذا الحديث حديث حسن، لأن له ما يعضده ويشهد له الحديث ابن مسعود وغيره. وفيه التنبيه إلى ماذا؟ فيه التنبيه إلى أن الإنسان إذا دخل الإسلام، هداه الله إلى الإسلام، فإنه لا يزال في ابتلاء وامتحان واختبار. وهذا مثل له بماذا؟ مثل له بهذه الأبواب التي عليها الستور، على كنفتي هذا الصراط أبواب لها ستور. ومثلت هذه الأبواب وهذه الستور بالحدود الله. وفي الرواية الأخرى في حديث مسعود فيقال له، وفي حديث جابر كذلك، فيقال له لا تفتحها، لا تفتح هذه الستور، أي لا تتجاوز حدود الله، لا تتجاوز حدود الله. هذا يدل على ما أشرنا إليه آنفا عدة مرات، أن عندنا التوحيد وعندنا حقوق التوحيد، وعندنا أيضا مكملاته، حقوقه ومكملاته، ومن حقوقه الصلاة، ومن حقوقه الزكاة، ومن حقوقه الصيام والحج وما أمر الله عز وجل به، ومن حقوقه أيضا اجتناب الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الحدود، سواء كانت فيما بينه وبين الله، أو فيما بينه وبين العباد، أو فيما بينه وبين العباد. وفيه التنبيه، وفيه التنبيه الحديث في على الستور الرواية وقال لا تفتح، إلى أن من أعظم أسباب سلامة العبد من فتن الشبهات وفتن الشهوات هو أن يجتنبها، أن يجتنبها ويبتعد عنها، يجتنب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الدجال: فمن سمع منكم به فلينأ عنه، لا قال راح يقابله، وإنما ينأ عنه، يبتعد، يبتعد عنه. وهكذا عامة الفتن ما ظهر منها وما بطن، يبتعد المؤمن عنها ويعتصم بالله، ويعتصم بالله، يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم أسباب الوقاية منها وما مر معنا من حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. املك عليك لسانك وليسع، شوف شوف الأشياء التي بإذن الله بها تسلم منه. قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك، يسعك بيتك. ففي آخر الزمان تعظم الفتن وتتلون وتتشكل ويصير لها، فمن أعظم أسباب العصمة منها أن تملك لسانك وأن تلزم بيتك، أن تملك لسانك وأن تلزم بيتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي الباب عن مسعود رضي الله عنه: وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه بإسناد أصح من هذا. يعني حديث حسن، يعني حديث حسن. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء

الحديث الصحيحة العظيمة التي لم يرويها البخاري ولا مسلم، وفيه التنبيه إلى أن دعوة الأنبياء واحدة. لاحظوا جميع ما جاء في الحديث هو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الأول هو بالتوحيد، أول ما يأمر بالتوحيد، ولهذا أول ما حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث، فالتوحيد هو الأساس وهو القاعدة وهو الذي لا يقبل عمل إلا معه وبه، إلا معه وبه. ثم ذكر له الأعمال، الأعمال التي يعني حقوق التوحيد، ثم ذكر له حقوق التوحيد. قال بعدما ذكر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمرهم بالصلاة ثم بالصيام ثم بالصدقة، وأشار إلى معنى دقيق في الصدقة، وهي أن الصدقة فداء للإنسان. الصدقة، ولهذا الفداء متى ينفع الإنسان؟ في الدنيا، في الآخرة ما ينفعه، إنما ينفعه لو أتى بملء الأرض ذهبا ما نفع، لكن في الدنيا الصدقة تنفعه، الصدقة تنفعه. ولهذا قال في الصدقة، قال فيها فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه، خلاص يعني يكاد، فأوثقوا يده إلى عنقه فقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديكم منه بالقليل والكثير، ففدى نفسه. وهكذا الصدقة فإنها من أعظم أسباب فكاك الإنسان من العذاب والعقوبة. ثم ذكر ذكر الله، أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الحصن الحصين، ذكر الله هو الحصن الحصين للعبد من الشيطان، من شياطين الإنس والجن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، يعني مع هذه الخمس التي أمر بها يحيى أنا آمركم بخمس، فهذا في إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله. فالنبي أمر بهذه الخمس، منها أنه قال آمركم بالسمع والطاعة، السمع والطاعة لمن تأمر عليكم، السمع والطاعة لمن تأمر عليكم، والجهاد. وفي ذكر الجهاد بعد السمع والطاعة إشارة أنه لا جهاد إلا بإمارة، لا يوجد جهاد كفوضى لا راية ولا إمارة. قال والهجرة، الهجرة معلومة، والجماعة، والجماعة المسلمين، والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خالع ربقة الإسلام. وهذا فيه التنبيه إلى أن هذه من حقوق التوحيد، إلى أن هذا الأمر من حقوق التوحيد، وهو أن الإنسان يلزم جماعة المسلمين ولا يخرج عنه. قال ابن القيم عليه رحمة الله ولا يكون كحال الخوارج والروافض الذين يطعنون في جماعة المسلمين ويبغضونهم ولا يودونهم ويتمنون الشر لهم، هذا حال الخوارج وحال. ثم بيّن النبي أن من كان هذا حاله خارج عن جماعة المسلمين قال وإن صلى وإن صام، يعني مهما فعل من الأعمال وهذه هي حاله والخروج عن جماعة المسلمين فإن عمله لا ينفعه، إن عمله لا ينفعه. ثم قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين، يعني معنى هذا النهي عن التفرق والنهي عن الاختلاف والشعارات وما أشبه ذلك، أن ينتمي الناس إلى شعارات وجماعات وفرق وإنما الواجب هو لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا. نعم، هذا رواه الشيخان، وهو يدل على أن القرآن إنما ينفع صاحبه مع الإيمان، إذا كان هناك إيمان فإنه ينفعه القرآن، وأن أهل الإيمان على يعني على درجتين أو حالتين أو منزلتين، أحدهما الذي يقرأ القرآن، فمثل له النبي عليه الصلاة والسلام الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، يعني إشارة إلى عمل القلب والإيمان، وفيه التنبيه إلى إلى إلى فضل قراءة القرآن، فضل قراءة القرآن، وتشبيهه الذي يقرأ القرآن بقوله ريحها طيب، يعني والله أعلم أن هذا يعني يظهر أثره عليه، قراءة القرآن يظهر أثرها على القارئ، يظهر أثرها على القارئ. ثم قال عليه: مثل المنافق الذي يقرأ مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، فيه التنبيه إلى أنه قد يوجد من الخلق، وهذا كثير، من يقرؤون القرآن وهم منافقون، وهذا جاء في حديث: أكثر منافق أمتي قراؤها. ليه يأخذون القرآن؟ حتى يتسترون به، يتسترون به ويوهمون الناس أنهم هؤلاء، شبههم النبي بالريحانة التي ريحها طيب وطعمها مر. وإذا عرفت هل هو منافق وليس بمنافق فانظر إلى عمله وسيرته يتبين لك ذلك. ثم قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على يعني أن المؤمن يعجل له قد بسبب الذنوب، قد يعجل له في الدنيا شيء من المصائب، وبخلاف الكافر فقد يستمر بصحة وعافية حتى يجمع له العذاب يوم القيامة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي. قال عبد الله رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فاستحييت يعني أن أقول. قال عبد الله رضي الله عنه: فحدثت عمر رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحديث فيه يعني التنبيه إلى بركة المؤمن، إلى بركة المؤمن، فإن النخلة كل ما فيها يستفاد منه، كل ما فيها لا يستفاد منه، سواء ورقها أو جذعها أو ثمرها، كل ما في النخلة يستفاد. ولهذا شبه النبي المؤمن بالنخلة. وقول ابن عمر رضي الله عنه: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ولعل هذا فيه حكمة من رب العالمين، يعني قد يكون هذا سبب مثلا للفتنة، قد يكون سبب للعجب، قد يكون. فهو لم يتكلم رضي الله عنه، وأخبر أبا عمر رضي الله عنهما بهذا، فقال: لو تكلمت بها أحب. فيها التنبيه في قول عمر: لو تكلمت، إلى أن يعني من أعظم الفضائل التي يؤتاها الإنسان هو العلم بكتاب الله وبسنة رسوله وبمراد الله من خطابه لعباده وبمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء مثل الصلوات الخمس. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي فذكر نحوه. هذا فيه التنبيه لأن الصلوات الخمس هي كفارة للعبد، كفارة لذنوب العبد. وجاء في الحديث الآخر قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيه الإشارة إلى فضل النوافل، فإنه قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، إشارة إلى قربه منه سبحانه وتعالى، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح وكان يقول هو من شيوخنا. يعني هذا الحديث حديث حسن له طرق إن شاء الله يرتقي بها إلى الصحة، وهو يعني ما يدل لا يدل على أن قد يحدث في هذه الأمة من هم خير من أولها، لا هذا ليس المراد في هذا الحديث هذا المعنى، إنما يقول عليه الصلاة والسلام أن الخير في الأمة لا يزال موجود، الخير في الأمة لا يزال موجود ولا ينقطع. ليه؟ لأنها خير أمة أخرجت للناس، لا يزال الخير فيها. ولهذا يأتي في آخر الزمان المسيح عليه السلام ويحصل في الأرض من الخير والتوحيد والإقبال على الدين شيء عظيم، شيء إيش؟ شيء عظيم. وفيه التنبيه أيضا على أن أمة محمد يعني عادي أعتقد أعني أمة الإجابة الذين أهل التوحيد والسنة هم مثل الغيث على الخلق، مثل الغيث على الخلق، وهم يدعون الناس إلى الجنة ويبعدونهم ويحذرونهم من النار، كما قال مؤمن آل فرعون قال يا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار. فهم مباركون على الخلق، مباركون على الخلق، وهم من أعظم أسباب رحمة الله للخلق، ووجودهم في الأرض سبب لبقائها، لأنهم إذا ذهبوا أهل التوحيد والسنة قامت الساعة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، هذه رواية أحمد في مسلم، حتى لا يقال الله الله، إشارة إيش؟ إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. فهم خير البشر، هؤلاء هم خير البشر، خير البشر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام هذا كالأمل وهذا كالأجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه. هذا حديث حسن إن شاء الله، لأن أصله في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار إلى نصف النهار إلى من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا قد يقول قائل, أدروه البخاري في الصحيح, قد يقول قائل لكننا الزمن هذا طويل الآن بيننا وبين النبي 1400 عام يعني بالنسبة للهجرة الهجرة. ونقول المقصود بهذا والذي يدخل فيه دخولا أوليا هو النبي والصحابة. فالنبي بقى لبث عليه 23 عام فقط بدعوته إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كذلك وقتهم, أقصد يعني ذاك القرن الذي كان فيه النبي, وقتهم يسير جدا بالنسبة إيش بالنسبة لي. ومع ذلك قال الله عنهم تلك كنتم خير أمة إيش أخرجت للناس, كنتم خير أمة. فهذا المراد به, المراد به ما كان النبي والصحابة عليه رضوان الله عليهم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال لا حدثنا لا سعيد بن وش وراك تعديته نفس الله. نعم أيوه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة, أو قال لا تجد فيها إلا راحلة. هذا رواه مسلم في الصحيح. وقوله تجد الناس كإبل ليس لا يوجد فيها راحلة معناها يعني لا تجد فيهم من يستحق أن يتبع على كثرتهم, لا تستحق لا تجد فيهم من يستحق أن يتبع, إشارة إلى غلبة الجهل على الناس والغفلة الجهل. والراحلة من الإبل هي التي كانت يعني تجعل ليتبعها الإبل, فإذا حركها صاحبها تبعتها الإبل, تبعتها الإبل وصارت مسيرها. هذا المقصود. فالناس يقول تجد الناس كإبل ليس فيها راح, ليس فيهم من يستحق أن يتبع ويؤخذ عنه العلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه. هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. انتهى الباب شيخ. شو الباب اللي بعده؟ فضائل القرآن, أبواب فضائل القرآن. بركة, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.